سيزيف والموت. سيزيف والموت مسرحية فصل واحد من تأليف روبير ميرل، ترجمها للإذاعة فتوح نشاطي ويخرجها هلال أبو عامر. ألا يوجد أحد هنا؟ أليس هنا أحد؟ لا أحد؟ ها أنا ذي. من تطلب؟ صباح الخير يا سيدتي. صباح الخير. هنا يقيم سيزيف، أليس كذلك؟ نعم. وربما كنت أنت أريستي. بالضبط. أريد أن أشرب. ماذا تريد أن أقدم لك؟ كأسا من النبيذ. حسنا. نبيذ كورنثيا. لا يوجد عندنا سوى هذا النبيذ. ماذا تفعل؟ إني أنظر. ليس هناك ما يستدعي النظر. اجلس. شكرا، نبيذك طيب يا سيدتي. حمدا لله. سيدتي، ماذا تريد؟ هل أستطيع أن أوجه إليك بضعة أسئلة؟ عدنا إلى الموضوع. هل أنت صحفي؟ نعم. أرني بطاقتك. ها هي. إن كانت مزورة فما أملك أن أقول إلا أنها متقنة التزوير. صدقيني يا سيدتي، إنها ليست مزورة. إني لا أصدق أحدا. في أي صحيفة تعمل؟ في صحيفة صوت ثيبة. هل في إمكانك أن تثبت لي ذلك؟ بالتأكيد. حسنا، إني أصدقك. أعذرني، منذ الحادث الذي وقع لسيزيف أصبحنا نفضل معرفة من يرغب في الحديث إلي. إذن فأنت وافد من ثيبة؟ نعم يا سيدتي. ومتى وصلت؟ مساء أمس. مساء أمس؟ وفي أي فندق نزلت؟ عند فرينوس. فرينوس؟ أقذر فندق في اليونان كلها. إن شهرته وصلت حتى إلى ثيبة. عندما يجد الزبون سريرا عند فرينوس فهو لا يرى بياض الملاءة من كثرة ما يسرح عليها من البق. ما الذي دعاك إلى الإقامة عند فرينوس؟ ألم تكن تعرف أن سيزيف يدير فندقا هنا؟ بلى، كنت أعرف. إذن إن شئت الصراحة فسبب ذلك. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك كما تعرفين الآخر. أي آخر؟ الآخر، تعرفينه، الآخر. الموت، هذا هو السبب. مسكين سيزيف، سوف يفقده ذلك جميع زبائنه. لكن ماذا تريد؟ ليس في إمكانه أن يفعل شيئا، إنه هو الذي لا يرغب في الرحيل. إذن فالأمر حقيقي، هو موجود هنا. بالتأكيد. يا للمقالة الرائعة التي سأكتبها. إذن فالذي يتداوله الناس من أن سيزيف قد كبله بالقيود أمر حقيقي. كبله بالقيود؟ من قص عليك هذه الخرافة؟ إنه مثلي ومثلك، حر طليق ينتقل حيث يشاء. حر طليق؟ بالتأكيد. أقول لك إنه هو الذي لا يرغب في الرحيل. هذا أعجب العجب. لكن الإله زيوس إذن؟ الإله زيوس عاد يأسف دون شك لاختطافه الصغيرة إيجين. الصغيرة إيجين؟ كيف؟ ألا تعرف قصة الصغيرة إيجين؟ ألا يعرفون إذن شيئا في ثيبة؟ وهذا ما حذى به المجيء هنا. إذن أصغي إلي. إن الصغيرة إيجين، لكن ينبغي أن أعرف رأيك في الإله زيوس أولا. هذا يا سيدتي سؤال محرج جدا. إني أفهم الارتباك الذي تولاك. لاحظ أني أنا نفسي شديدة الورع. لا أنسى أن زيوس إله، بل إله الآلهة وسيد الأوليمب، وبهذه الصفة فإني أحترمه وأجله. كلنا نحترمه ونجله الآن وإلى أبد الآبدين. آمين. ومن جهة أخرى، ماذا يمكن أن يكون الرأي في إله يستغل سلطانه القاهر لإغراء البقرة التي يصادفهن؟ وعندما أقول لإغراء البقرة إنما أعني أنه يستعمل معهن القوة. هذا شيء مؤسف. مؤسف للغاية، وهو ما جرى للفتاة الصغيرة إيجين. ففيما كانت تعبر أحد المروج رآها زيوس وراقت في عينه فاختطفه. لكن مع الأسف كان هناك شاهد على الاختطاف، سيزيف الذي راح كما كان هذا واجبه، فروى كل شيء لأبي الفتاة أزب. إله النهر؟ إن كنت تعرف أزب فأنت تعرف فيه وداعة المظهر، ولكن لا يخدعنك مظهره، فهو في أعماقه بالغ العنف كجميع آلهة الأنهار. فما أن بلغه ما حدث لابنته حتى هاج وماج وأقسم لا يغرقن الأوليمب. تصور هذه الفضيحة الكبرى. وقد بذل زيوس أقصى الجهد ولاق الأهوال حتى هدأ من ثورة أزوب وأعاد مياهه إلى مجاريها. وإذن؟ في رأيي أن زيوس قد تغالى في تصرفه، لقد أخضع الوالد واحتفظ بالفتاة. كان عليه إذن أن يعتبر نفسه سعيدا، لكنه لم يكتفي بهذا، بل أراد أن ينتقم من سيزيف لأنه فضح أمره، وهكذا أرسل إليه الموت. وحينئذ؟ اطمئن، سيزيف في أكمل صحة، لم يمسسه ضر. هذا منتهى العجب. وماذا صنع؟ اسأله عن ذلك بنفسك. أما أنا فكل ما أستطيع أن أقوله لك هو أن الموت جاء إلى هنا منذ شهر، ويبدو أنه لا يفكر في الرحيل عنا بالمرة، حتى أني بدأت أجد أن وجوده يكلفني كثيرا. وكيف هو؟ شخص محترم كثير التدقيق، ولكنه محترم. أعني كيف هو شكلا؟ شكلا؟ أصارحك أنه خيب ظني فيه. كيف تتصور الموت أنت؟ لا تجد بخيلتك فلن تصل إلى شيء. إنه مختلف عن كل ما نتصور، على أنك ستحكم بنفسك عندما تراه وشيكا. سأنادي. تنادي الموت؟ سيدتي، أيقول ذلك بخاطرك؟ لا تخف، إنه لم يصب سيزيف بسوء، فما الداعي لأن يمسك بضر؟ من يدري يا سيدتي، قد تطرأ عليه نزوة. نزوة؟ ستفهم عندما ترى. إنه ليس بالشخص ذي النزوات. الموت، الموت. ماذا تريدون مني؟ لكن هذا صوت إنسان. يخال أنه خيب ظنك. ماذا كنت تنتظر؟ أيها الموت، يوجد هنا شاب يطلبه. يطلبه؟ ها أنا ذا آت. من يطلبني؟ هو. أنت؟ أشعر بالشرف العظيم الذي توليني إياه يا مولاي، لكن أرجو أن يكون مفهوما لديك أني أرغب في محادثتك وإن كنت في غير حاجة إلى خدماتك. اطمئن يا فتى، اطمئن، حتى لو طلبت خدماتي فإني عاجز عن تلبيتها مع الأسف. لقد نزع سيزيف كل سلطة. حقا؟ إني أترككم أعيدي ما أعمل. أتتركينني؟ لم لا؟ إنك بين يد أمينة. طبعا. هل لي أن أسأل يا مولاي إن كان هذا الكتاب الضخم الذي أراه أمامك هو إنه سجل الهالكين. سجل جميع الهالكين؟ نعم. إذن فأنا أيضا موجود فيه. هذا بحسب. هل أنت رجل؟ بالتأكيد. ابن رجل وامرأة؟ دون شك. إن كنت رجلا ابن رجل وامرأة فإنك تدخل حسب البند السادس في حرف الباء من الهالكين. أشكرك أيها المولى، كنت أعرف أني من الهالكين، بيد أني كنت أجهل أني ملحق بالبند السادس. لا تنس ذلك بعد اليوم، ليس الأمر فوضى كما يتوهمه الناس، هناك نظام، هناك قوانين، قوانين عديدة، وفي كل يوم نستن قوانين أخرى. وهل أستطيع أن أسألك أيها المولى إن كان سجلك يحمل أيضا تاريخا لما تاريخ موتك؟ كلا، وأستطيع أن أقول لك إني لا أعرف بهذا الخصوص أكثر منك. لا تعرف؟ كلا أيها الفتى، أيدهشك ذلك؟ فكر مليا، إنما أنا الموت ولست القدر، أرجوك ألا تخلط بيننا، القدر قسم آخر، وهذا ما لا يفهمه الناس، ليس من يصدر القرارات أنا، إني أنفذ. أنت تنفذ، وهل في الإمكان أيها المولى أن أعلم كيف تنفذ؟ هذا أمر بسيط جدا، إني أتلقى أمرا مكتوبا. لاحظ ذلك جيدا. أجل، فأتوجه توا نحو الشخص الذي يهمه الأمر. الذي يهمه الأمر؟ أسلم معك أني أسأت التعبير، فلنقل المحكوم عليه إن كنت تؤثر ذلك، وبعد أن أتحقق من شخصيته وبناء على البند السادس أقيده في سجلي فيموت. هكذا كان يتم الأمر فيما مضى، أما الآن. الآن؟ أسفا. أصحيح إذن أيها المولى أن سيزيف قد جردك من كل سلطان؟ نعم صحيح. هذا شيء لا يصدق، وكيف تمكن من ذلك؟ لم يكن هذا أمرا معقدا أيها الفتى، منذ شهر أو إن توخينا الدقة منذ شهر إلا يوم، يوم سيبقى محفورا في ذاكرتي إلى الأبد. وصلت إلى هنا، جلست إلى هذه المنضدة، هذه المنضدة بالذات، فتحت سجلي ووضعت قلم الذهبي إلى يميني وأخرجت أكامي وناديت على سيزيف وتحققت من شخصيته. حينئذ تنبه إلى ما أقول. قال لي سيزيف في لهجة بريئة: ألا تتناول شيئا من الشراب؟ وأعترف لك أيها الفتى أني كنت يومئذ شديد الظمأ، فقبلت، وجاءني سيزيف بقدح من النبيذ ووضعه بالقرب من قلم الذهبي، تناولت القدح وجرعته دفعة واحدة، وعندما أعدته إلى مكانه من المنضدة كان قلم الذهبي قد اختفى. وكان الذي أخفاه هو سيزيف بالطبع. بالطبع، على أني ما كدت أرفع رأسي إليه حتى رأيته يروح عن وجهه بفوطته، وقد ارتسمت على أساريره كل دلائل السخرية. لكن أيها المولى، ألم يكن في مقدورك أن تدون اسمه بقلم آخر؟ مستحيل، مستحيل، كما هو وارد في البند 25. إن القلم الذهبي فريد في نوعه، ولا يمكن إحلال قلم آخر بديلا له. فماذا صنعت حينئذ يا مولاي؟ كتبت تقريرا فقط. وماذا كنت تريدني أن أصنع؟ وهل أدري أنا؟ كان يمكنك أن تستعيد منه القلم بالقوة. أعلم أيها الفتى أن الإله نفسه لا يمكنه أن يمد يده نحو أحد الهالكين إلا لإغرائه أو لقتله، وقد يستطيع إغراءه فهذا من حقه، أما قتله فلا بد له أن يعود إلي. لذلك فلا بد لي من الانتظار. تنتظر أي شيء يا مولاي؟ قرار الإله الأعظم زيوس. إلا إذا تفضل السيد ورد إلي القلم. لا تعتمد علي في ذلك أيها الموت. أهذا أنت الوافد من ثيبة؟ نعم يا سيدي. وهو أنت الذي تقيم في فندق فيرينوس؟ نعم. لابد أنك تشعر بهرشان في جلدك. بعض الشيء. سيدي سيزيف. عفوا، هل لك أن تعيد إلي قلمي؟ كلا. أرجوك افعل شيئا من وحي قلبك، قم بعمل طيب. أصغي إلي، إني رجل طيب القلب، لا أحب أن أدفع الناس إلى مواقف الحرج، ولا أتمنى أكثر من أن أقوم بعمل طيب. لكن عندما أفكر أن هذا العمل الطيب قد يكون العمل الأخير، فهذا شيء يحملني على التفكير والتأني. وما عساها تفيدك هذه المكابرة؟ أنت تعرف جيدا أن الكلمة الأخيرة ستكون حتما للقوة، أي للإله زيوس. ليس هذا مؤكدا. بل هو مؤكد تماما. لا يحتمل زيوس لحظة واحدة أن ينتقل أحد الهالكين بمحض إرادته من الفئة ب إلى الفئة ألف، ففي ذلك نقض صريح للمادة السادسة، ولن يفيدك هذا في أحسن الأحوال سوى أن يمد في أجلك بضعة أيام. هذا أحسن من لا شيء. يا للعجب، أتجد الحياة ثمينة إلى هذا الحد؟ إن أردت الحقيقة، هناك أيام أشعر بالاشمئزاز منها. إذن؟ إني أشمئز منها ولكني أتمسك بها لعدة أسباب صغيرة. ماذا تريد؟ الأمر كما قلت لك. ومن ضمن هذه الأسباب الصغيرة جلوسي إلى هذه الشرفة في فندقي بعد الغداء لقراءة الصحيفة المفضلة وأنا أدخن غليوني. وبهذه المناسبة أرجوك بكل أدب أن تلتزم الصمت وتدعني أتصفح جريدتي. يا سيد سيزيف، اسمع، أنا لست مثلك، لست من الخالدين، وحتى لو شئت أن أكون خالدا لما وجدت لدي الوقت الكافي. إنني ممثل متواضع لتلك الفئة به المعدودة أيامها بدقة، لذلك أنتهز هذه الفرصة السانحة لكي أستمتع فيها بالحياة. الحياة. راجيا أن أترك لحالي. ماذا تصنع أنت هنا؟ إني أدون بعض الملاحظات لجريدتي. استمر ولكن لا تحدث صوتا. أجل. أكره صرير الأقلام. صرير الأقلام. لكن يا سيدي لابد أنك تقدر المضاعفات الخطيرة التي لا تحصى لعملك الثوري هذا. مضاعفات؟ أية مضاعفات؟ منذ شهر يا سيدي، وعلى وجه التحديد منذ ما جئت هنا، منذ اليوم الذي شللت فيه حركتي عن طريق الخديعة والمكر وحكمت علي بالعجز التام، منذ ذلك اليوم والعالم يشهد فضيحة لا مثيل لها على وجه المسكونة وفي محيطات الأكوان بأسرها، يحدث شيء فظيع. الناس لا يموتون، المحتضرون الذين يعدون لهم الكفن يعودون إلى الحياة مع الصحة والعافية. الغرقى الجنود يعجزون عن قتل بعضهم بعضا. الأشقياء الذين يلقون بهم في براكين النار عقابا لهم على جرائمهم يخرجون منها سالمين. عظيم. السم فقد حمته والخنجر ضل طريقه إلى الصدور. الطاعون نفسه أصبح عاجزا. المشانق لم تعد تحمل إلا مشنوقين باسمين تضحك نكاتهم السوق. الأسلحة في خطر، أسواق البارود تتدهور. عظيم. القتلة المأجورون لم يعد لهم من عمل وقد استبد بهم اليأس الذي يدفعهم عما قريب إلى الانتحار. وحتى هذا المفر محرم عليهم، فلم يعد لليائسين جدوى من اليأس. الماء والحديد والنار والأغوار لم تعد تسعفهم، وحتى أولئك الذين كانوا يجدون في بعض السحر العزاء راحت تضيع عليهم ثمرة جهودهم الحميدة. ولا أتكلم عن نفسي يا سيدي، أنا الذي هبطت إحصائياتي في مدى شهر إلى صفر، والذي يشاهد وهو عاجز عجزا تاما تدفق الحياة وفيضها الفاحش في كل مكان. لكني أتكلم عن العالم الواسع حيث تزدهر الفوضى بسببك وتنتشر وتسود. الخوف المقدس لم يعد له وجود، بل أستطيع أن أقول إنه مات، لولا أن السخرية هنا مرة أكثر مما يجب. لكن هذا هو الواقع. جهنم نفسها أصبحت أسطورة خيالية، والناس لم تعد تخشى الآلهة، بل أكثر من ذلك بدأوا يؤمنون أنهم أنداد لهم. لقد أصبح الإنسان إلها للإنسان. المجتمع البشري يترنح ويتمايل على نفسه، وقد أصيب بضربات قاتلة في أسسه الصلبة. الجيش، الشرطة، وقد حرم من الهالة التي تلازم سلطاني، أصبح مدعاة للسخرية والازدراء. والنتائج الحتمية ستكون وخيمة العاقبة لا محالة. إني أتنبأ من الآن أنه لن يمضي زمن طويل حتى يثور العبد على سيده، والفقير على الغني، والسوقة على النبلاء. وبكلمة واحدة يا سيدي، بفضل عملك الجريء الطائش، قلبت نظام العالم رأسا على عقب. اجلس يا سيدي، فقد يدركك التعب. اجلس ودعني أقول لك بأن نظامكم لهذا العالم لا يعجبني بالمرة. إنه نظام قائم على الخوف والموت كما قلت ذلك بنفسك. إني أرفض هذا النظام، وأكون سعيدا لو أمكنني إنقاذ الناس منه. لكن أغلب الناس يقبلونه منذ الأزل. تعتقد ذلك؟ إذن فلنسأل هذا الشاب. قل لي سيدي، ما هو رأيك؟ فيما؟ فيما نقول. إن شئت الصراحة، فرأيي أن صاحب العظمة هو الذي على حق. أرأيت؟ هذا هو رأيك؟ نعم يا سيدي. أتقبل الموت؟ ما دام الموت حتما علينا. من قال لك أنه محتوم؟ ألا تراني أنني ما زلت حيا؟ لا أريد أن أحزنك يا سيدي، ولكني ما أراك تعمر طويلا. لماذا؟ لأنهم أقوى منا. لكن هذا هو الموضوع، نريد أن نعلم هل في مكنتنا نعم أو لا أن ننتصر عليهم. لن تنجح. ولما؟ لأن البشر حتى اليوم ماتوا جميعا. هذا عجيب. قل لي، أتواصل كتابة ملاحظاتك؟ نعم يا سيدي. إذا فاكتب، أنا فتى أحمق. أقدم نفسي، أنا أريس. أريس؟ إله الحرب. أريس؟ آه يا زميلي العزيز، يا رفيقي القديم المخلص، ما أسعدني برؤياك ثانية. وأنا كذلك يا أريس الوفي، هل أوحشتك؟ بشكل فظيع. شيء مؤثر. هذا هو سيزيف؟ كلا، إنه صحفي. أنت صحفي؟ نعم يا سيدي الجرار. حسنا حسنا، إن لك رسالة نبيلة، وهي إنارة الرأي العام. نعم يا سيدي الجرار. حسنا حسنا، استمر على إنارة الرأي العام. نعم يا سيدي الجرار. حسنا، سأقول لك ثلاث كلمات، ثلاث كلمات مختصرة، ثلاث كلمات مضيئة، ثلاث كلمات تعاونك على أداء واجبك. نعم يا سيدي الجرار. حسنا، هذه الكلمات الثلاث هي: الجيش، الوطن، الحب، وزيوس. أصبح عددهم أربعة. ماذا تقول؟ أقول أصبح العدد أربعة: الجيش، والوطن، والحرب، وزيوس. أربعة. من يكون هذا المخلوق؟ إنه سيزيف. هذا أنت أيها القذر. أنا فأعلم أيها الصبي أنه سيحمل وطيس هنا عما قليل. أريس، أنت هنا في فندقي على شرفتي، ولست صبيا ولا قذرا، وأمنعك من سبي وإهانتي. إن كان عندك ما تقوله لي فافعل، ولكن في حدود الأدب. أتسمع أيها الموت؟ هذا هو البند السادس عشر، إنه في جانب الحق. حسنا، إن الرئيس الأعلى للأوليمب زيوس قد كلفني القيام بمهمة إيقاف الفضيحة التي أثرتها يا سيزيف. هذه المهمة سأقوم بها حتى النهاية. حسنا. لذلك آمرك أن تتبعني إلى جهنم. فلنوفر الوقت الضائع وخبرني في الحال، ما يكون جزائي إن لم ألحق بك؟ نزيوس، قد توقع أن تركب رأسك، فاعلم يا سيزيف أنك إن رفضت فهناك عقاب هائل ينتظرك، ستجر بالقوة جرا إلى جهنم ويحكم عليك إلى الأبد بأن تدفع كل يوم صخرة ضخمة إلى أعلى الجبل. هناك هناك عندما تتخيل أنك قد بلغت الهدف ستتوقف الصخرة ثم تتدحرج بنفسها فوق المنحدر إلى أن تقع في أعماق الوادي. وفي اليوم التالي يتحتم عليك أن تعاود نفس العمل. أهذا كل شيء؟ نعم. إذن فليس هذا بالعقاب الهائل كما تزعم، ودعني أعترف لك بأن هذا ليس بالجديد علي، فإنما أصنعه هنا على هذه الأرض كل يوم لا يختلف كثيرا عما تهددني به. إني أصحو كل صباح في السادسة فأكنس وأصنع القهوة وأغسل الأقداح وأصف المناضد على الشرفة وأخدم على الزبائن، وأبقى طوال النهار واقفا على قدمي، وفي الليل أعيد المناضد إلى الداخل ثم أخرجها في اليوم التالي وأعاود صنع القهوة وأكنس وأغسل الأقداح، وهكذا دوليك يوما بعد يوم. هذا هو عمل سيزيف، وفي إمكانك أن تذكر ذلك لزيوس. يا للغرابة، زيوس ما أعجل ما نستطيع عمله. لم أفهم حرفا مما قلت يا سيزيف. على كل حال لا يهمني أن أفهم، لقد أمرتك أن تتبعني، وكل ما أريد معرفته هو هذا: أتريد أن تتبعني، نعم أم لا؟ لا. في هذه الحالة أعرف ما بقي علي أن أفعله. ماذا تفعل يا أريس؟ هذا مخالف للقانون كل المخالفة، بل هو شيء لا فائدة منه. لا فائدة منه؟ سوف ترى. لم أقل لك أريس، لو أنك تستعمل عقلك قدر ما تستعمل كعبيك لفهمت أنه من العبث أن تستنفد ذخيرة الجيش طالما أن الموت لم يعثر على قلمه. أرجوك يا سيزيف، كن عاقلا. أطلب إليك للمرة الأخيرة أن تعيد إلي قلمي. تفهم جيدا أن هذه الحال لا يمكن أن تدوم. ولما لا تدوم؟ على وجه الكرة الأرضية بأسرها السفاحون القتلة متعطلون، وذلك بفضلي أنا كما قلت بنفسك. السم فقد حمته، الخنجر ضل طريقه إلى الصدور. قلت إني أعدل الناس بالآلهة، لكن ليس هذا صحيحا، لأن الآلهة حتى اليوم كانت تقتل الناس إرضاء لشهوة القتل، والناس تقتل الناس ليتشبهوا ويتعادلوا بالآلهة. لكن من الآن فصاعدا لا الآلهة ولا الناس يستطيعون القتل. إني إذن لم أعدل الناس بالآلهة، بل جعلتهم متساوين في العجز عن ارتكاب الشر. إن عهد الموت قد ولى. نعم ولى، فأي عالم سيولد لنا أيتها العدالة؟ الآلهة نفسها لن تستطيع بعد اليوم أن تذنب. لهذا السبب وعلى الرغم من توسلاتكم فلن أعيد القلم إليكم، إنه هنا في جيب صداري ولن يخرج إلا بالقوة، وليس في إمكانكم استعمال القوة كما تعلمون. حقا؟ لا يمكننا استعمال القوة. كلا يا أريس، ما أشد تهورك؟ تعلم جيدا أن الآلهة لا تستطيع أن تمد يدها إلى آدمي إلا لإغرائه أو لقتله، إذن فنحن لا نستطيع قتله. أتعشم أن يكون الافتراض الأول مستبعد أيضا. دعني أقول لك، دعني. زيوس راحة. سيزيف ألا يمكن أن أخذ إلى الهدوء لحظة هنا باسم زيوس؟ استرح. ماذا تريدون مني؟ مولاي. ماذا تريدون مني؟ سيزيف، إننا وافدون من قبل أعيان كورنثيا، نحمل إليك رسالة. أية رسالة؟ هذه هي سيزيف، ولكن عدنا ألا تغضب. لن أغضب. اسمع إذن يا سيزيف. اسمع، هذه الحال لا يمكن أن تدوم. أية حال؟ الحالة التي أوجدتها. لا يمكننا أن نعيش هكذا يا سيزيف. هناك كارثة تهددنا بسببك. كارثة لا أول لها ولا آخر. أية كارثة؟ سيزيف، هذا شيء فظيع. منذ إنشاء كورنثيا لم ترى المدينة شيئا أشنع من هذا. حقا، فلا الحرب ولا الجفاف ولا الحريق ولا المجاعة ولا الطاعون. ماذا في الأمر؟ الرعاع يا سيزيف. سفاه يا سيزيف، الرعاع. الرعاع يطالبون بتوزيع الأراضي. هل تسمع؟ توزيع الأراضي يا سيزيف. وبعد. كيف وبعد؟ يا للهول، إنه يقول وبعد. هذا كل ما يثيره في نفسه مثل هذا العمل الشنيع. هل لكم أن تفصحوا؟ إن الشرطة أصبحت عاجزة، والجيش كذلك، والحرس الوطني. ولما؟ لأنك السبب في كل هذا. كيف تريد أن تخشان الرعاع؟ ما دامت الشرطة عاجزة عن بقر البطون، عن الشن، عن تمزيق الأجسام، عن الضرب بالمطار، عن الحرق، عن الإغراق. وإذن يقول وإذا له تعابير مضحكة. لذلك جئنا إليك يا سيزيف. نعم، جئنا إليك باسم الصالح العام، باسم الدولة والشريعة الخلقية، باسم الديانة المقدسة، ومن أجل صالح المدينة، ومحافظة على الطبقات الرفيعة من الأمة، ومن أجل رخاء الوطن والتجارة. جئنا ثلاثتنا لنرجوك بحرارة، أو بعبارة أوضح لنتوسل إليك. أن أعمل أي شيء؟ أن تعيد إلى الموت ما أخذته منه. ماذا؟ أرأيت؟ كنت واثقا من أنهم لن يتابعوك في نظريتك. يا لكم من مواطنين شرفاء، ما أعظم سروري برؤياكم أيها الهالكون الطيبون. أهل الفضل والواجب، أيها الهالكون، ما أحب وجوهكم إلى نفسي، وما أشبه أرواحكم بروحي. وأنت ألا تقول شيئا؟ تكلم، ما رأيك؟ رأيي أني سأكتب عن كل هذا مقالة رائعة. وهكذا فأنتم تؤثرون الموت على فقد ممتلكاتكم. وماذا نعمل يا سيزيف؟ ماذا تعملون؟ هذا شيء بسيط، أعطوا الفقراء ما يطلبون. ومما نعيش، والفقراء مما يعيشون. الأمر مختلف جدا. أتقارن بيننا وبين الرعاع؟ إن احتياجاتنا تختلف عن احتياجاتهم، وكذلك أذواقنا. ومفهومنا العميق الذي يجهله الرعاع للقيم الروحية. ألا تفهمون إذن أن معركتي هي معركتكم، وأني بإنقاذي لنفسي إنما أحاول إنقاذكم؟ أتتمنون إذن أن تموتوا؟ كلا بالطبع. ولا شك أن محاولتك محاولة نبيلة جدا وجميلة جدا، ونحن نصفق لها من كل قلوبنا. برافو. ولكن نراها محاولة جنونية خيالية، أو على الأقل سابقة لأوانها، وهي محاولة محكوم عليها بالفشل الزريع. الأكيد، لأن الأولمب قوي جدا يا سيزيف. الأولمب ذو سلطان عظيم، الأولمب ملك وقد انتصر دائما وفي كل مكان. كفى كفى، أتسمعون؟ كفى، إني أشمئز منكم. أتسمعون؟ أشمئز منكم. كفى خلو. لكن لابد لنا من سماع ردك يا سيزيف. ردي هو لا. لا يا أصدقائي، يا أصدقائي. مولاي، ذلك القلم الذهبي الذي أدت سرقته مني إلى العجز، هذا العجز المؤسف، المؤسف غاية الأسف. ماذا كنت أقول لكم؟ كنت تتحدث يا مولاي عن قلم ذهبي. إنه في داخل جيب صداره. أخبرنا يا مولاي. ألا يمكنك؟ كلا كلا، مع الأسف يا أصدقائي لا أستطيع، الإله لا يستطيع، لكن نحن نستطيع. ليس تماما، بل هو ممنوع، فالقانون هو القانون. ليس من حق أحد الهالكين أن يستولي بالقوة على ما هو في يد هالك آخر، إلا إذا كان ذلك من باب المزاح واللعب. أتسمعون؟ دعابة ظريفة بين أصدقاء، وأستطيع أن أؤكد لكم. تؤكد لنا ماذا يا مولاي؟ أنكم ستثابون على هذا العمل في العالم الآخر. ماذا يقول؟ تعالوا بنا. هيا سيزيف، نود أن نلعب معك لعبة صغيرة يا سيزيف. لكنكم مجانين. لعبة صغيرة فحسب. سيزيف، لم تعد سوى شبح يا سيزيف. ما كنت أتصور أبدا أن الناس قد يتحدون يوما مع الموت. يتحدون يوما. استمعتم إلى مسرحية سيزيف والموت. سيزيف والموت مسرحية من تأليف روبير ميرل، ترجمها للإذاعة فتوح نشاطي. اشترك بالأداء صفية اسماعيل، أرستي، أبو ضيف علام، سيزيف، سيد الرئيس، الموت، نبيل دسوقي، الصحفي، سعد الغزاوي، إله الحرب، محمد شريف، العين الأول، عبد العظيم بدار، العين الثاني، فاروق حنفي، العين الثالث. سجل المسرحية إبراهيم إمام. سيزيف والموت مسرحية من إخراج هلال أبو عامر.